بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. من أجل هذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لأخذهم كتاب الله وسنة رسوله، واجتمعوا على ذلك وسموا السلف لأنهم سلكوا منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، الاجتماع على الحق والاجتماع على الكتاب والسنة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، اجتمعوا على الحق، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، اجتمعوا على السنة واجتمعوا على الحق، وسمي أهل البدع والأهواء أهل الهوى والتفرق، قدمون أهواهم ويتفرقون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا منهج السلف. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. في هذا الموضع ضبط شيخ الإسلام تيمية، قال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن بعدهم انتشر الخلاف وكثر وانتشروا في الأمة، فما كان عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه هو الذي ينضبط. والإجماع حجة أم ليس بحجة؟ إذا ثبت الإجماع عندك زيادة، إذا ثبت الإجماع فهو حجة. ما الدليل؟ حديث ابن عباس: لا تجتمع أمتي على ظلام. نعم. وأيضا الآية: وإن شاقق الرسول بعد ما تبين الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى. وأثر ابن مسعود: فما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. والأدلة على ذلك أيضا متكاثرة عمومات. فالإجماع حجة إذا ثبت. بقي هناك إجماعات قطعية وهناك إجماعات مضمونة. الإجماع القطعي الذي يقطع به ما كان مخالفه يعتبر مخالفا لكتاب الله والأدلة الصريحة القاطعة في ذلك الأمر، أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة. وهناك إجماعات يجمع عليها المسلمون، كإجماعهم على الصلوات الخمس، وإجماعهم على توريث النساء، وهناك إجماعات يعلمها الخاصة كإجماعات على بعض الحدود دون العام. الإجماعات قطعية، والإجماعات المضمونة هي التي ينبغي التحري فيها، لكن إذا ثبت الإجماع لم يخالف. بقي إذا وجدت أدلة تخالف ذلك القول الذي ادعي فيه الإجماع، وهو من الإجماعات الظنية التي لم يقطع بها، متأخر ما قال الإجماع. بعض المتأخرين يقول إجماع في المسألة وأنت ترى الأدلة صريحة في خلاف ذلك. فنعم، لا يقدم الإنسان على المخالفة الإجماع المضمون إلا مع أدلة صريحة في المسألة، فلا يقدم إلا مع صراحة الأدلة، وإلا يبقى مع الإجماع. وقال رحمه الله تعالى: فصلا، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية. وقد اتخذ جمع من المبتدعة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخروج على ولاة أمر المسلمين. وهذا مخالف للأدلة الشرعية. من الذين جعلوا أصلا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المعتزلة. وماذا أرادوا به؟ الخروج على ولاة أمر المسلمين، لأنهم يرون أنهم أو يكفرونهم بالكبائر، يرون الخروج عليهم. يقول أخ السائل: نصلي حاليا في مسجد الحارة قريب منا بمسافة 5 دقائق. قد نبهنا بعض أنه يوجد قبر في حوش المسجد على شكل ضريح، ويقع مكان القبر على يسار بوابة المسجد في ركن الحوش، وهذا قبر من قام ببناء المسجد، ولا تقام فيه أي شعائر ولا تبركات، ولا نشعر بوجود هذا القبر. وقد سئل بعض الناس عندنا فأفتوا بالجواز مستدلين من المسجد النبوي. أما الاستدلال من المسجد النبوي فليس بصحيح، لأنه ليس من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة، فعله بعض الأمراء وقد انتقده جمع من العلماء، فهذا العمل لا يصلح أن يستدل به. وأما ما ذكرت أن القبر في حوش المسجد وليس داخل المسجد، فيفصل من المسجد، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة. وإن كان الحوش من أصله منفصل، الصلاة في المسجد جائزة، فالصلاة في المسجد جائزة، وينبغي نقل القبر إلى المقبرة. ينبغي أن ينقل القبر إلى المقبرة لأنه عرضة لأن يعبد من دون الله، عرضة إلى ماذا؟ إلى أن يعظم، تقام فيه بعد ذلك العبادات والتبركات والشعائر وغيرها، شعائر المبتدعة والمشركين. أكثر العلماء ضبطوا السلف الصالح المتقدمين بالقرون الثلاثة: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن لا شك أن المتأخر لو وجد له سلفا حتى بعد القرون الثلاثة فيستأنس به. والله المستعان. يقول: هل يجوز الصلاة في غرفة أرضيتها سطح بيارة مجاري حمام؟ إذا كان مصبوب مفصول جاهز، قد صارت منفصلة ولا هناك فاصل كبير من الإسمنت والتراب وغيرها بينك وبين النجاسة، فلا يضر، يجوز. يقول: هل ذكر في القرآن الكريم كان الحب والحب، ما أدري شو ذكر، على سبيل أن الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين؟ قال: يقول: ما حكم بيع النت للجيران من شبكتي الخاصة الذين يستخدمونها في المعاصي؟ ما يجوز البيع لهم، يحرم أن يباع لهم. يقول السائل من الأردن: يقول عندنا في موسم البرد اعتاد القائمون على المسجد أن يجمعوا الصلوات، وخاصة بين المغرب والعشاء بسبب الأمطار وغير ذلك، وأصبح الجمع يوميا تقريبا، وبالأخص بين المغرب والعشاء وبين الحين والآخر الظهر والعصر، فما هو الأفضل لي؟ الأفضل لي أن أصلي كل صلاة في وقتها في البيت؟ الجمع في المطر مشروع رخصة، لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، رواية مسلم. فيشرع وقد ثبت عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء، ولكن الأفضل ترك ذلك، لأن المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلاة في أوقاته حتى في وقت المطر، فالأفضل ترك ذلك والصلاة في أوقاتها. وقولك هل أفضل أن تصلي في البيت أو تصلي معهم؟ إن كنت ستجد جماعة في المسجد فالأفضل أن تصلي في وقتها جماعة في المسجد، وأما إن كنت ما ستجد جماعة إذا تأخرت فالأفضل أن تجمع معهم إن كان المطر موجودا أو البرد الشديد. يقول السؤال الثاني، هل ثبت أن الإمام مالك توقف في نقصان الإيمان؟ لم يثبت عن الإمام مالك، والمشهور عنه أنه مع السلف يقول بزيادة الإيمان ونقصان، وكل من قال بزيادة الإيمان فهو يلزم على قول أن يقول بنقصان الإيمان. يقول رجل قال لزوجته عليه الطلاق أنها ستنزل ما في بطنها لأنها أزعجته جدا، فهل هذه طلقة وعليه الإرجاع وهو يمين وعمر الجنين في بطنها 3 أشهر؟ إن كان قصد التأكيد أو اليمين أو التخويف قصد اليمين عليه كفارة يمين، وما إن كان قصد الطلاق فإذا لم تنزله تقع طلقة وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل. الله المستعان. يقول لينبه على الدرس الذي سيدرس بعد الواسطية حتى يتوفر الكتاب، إن شاء الله سندرس في متن الطحاوية. متن الطحاوية نعم لما بعد الواسطية حتى يوفر الكتاب نفس هذا الوقت بعد صحيح مسلم، إن شاء الله يدرس الطحاوية المتن. هذا الدور سننظر إن شاء الله، ما زلنا بعيدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.